تقول أختنا ورد في الحديث أن سنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، هل يجوز لي أن أزيد على 8 ركعات؟ وهل إذا صليت ركعة في طلوع الشمس أحسبها مع سنة الضحى لتكون 8 ركعات أم أنها مستقلة؟ يجوز الحد أن أكثرها 8 ركعات، من هذا من كلام بعض العلم، من كلام بعض العلم يقولون أكثرها 8 ركعات. الصحيح ما لا حد لأكثرها، سنين أو 10 أو 20 ما بأس أو أكثر، لكن أقلها ركعتان. والأوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة ركعتي الضحى فأقلها ركعتان، وإذا صلى 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو أكثر يصلي بكل سنتين فكله طيب، كله مفروض الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صلت ركعتي الشروق كما سمتها وصلت أيضا الضحى 8 ركعات فهي على صواب أو أكثر أو كله خير الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.